أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد، موعدنا اليوم مع المحاضرة الخامسة من محاضرات الأدب العربي المعاصر، وموضوعنا اليوم هو الصورة الشعرية الكلية. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الصورة الشعرية الجزئية، قلنا إن الصورة الشعرية الجزئية بمثابة ومضات قصيرة مثل الفلاشات التي تضيء جمال النص، وأما الصورة الكلية فهي تستغرق النص من أوله إلى آخره إن لم تكن في معظم النص على الأقل، وهي تعتمد على تنمية الصورة لتشمل كل النص، تنمية الصور الجزئية الصغيرة لتشمل كل النص بأجزائها المتناثرة. والحقيقة يعني بعض الناس عندما يتحدث عن الصورة الكلية يركز على ظهور الصوت، ظهور اللون، ظهور الحركة في مفردات هذا النص، لكننا نتكلم اليوم عن الصورة الشعرية الكلية التي تمكن الشاعر من إعطاء بنية متكاملة للنص وصورة كلية للنص تشمل أو تدخل فيها الفكرة والعاطفة بعيدا عن اللي هو التعقيد، وتمنح المتلقي قدرة على معاينة شمولية للفكرة والعاطفة. وهذا الأمر يتحقق من خلال عدة بناءات جمالية لها علاقة بالصورة، منها البناء القصصي أو الدرامي، ومنها البناء اللولبي، ومنها البناء المقطعي، والبناء التوقيعي. الحقيقة أول ما نبدأ به في هذه الصورة الكلية هو البناء القصصي، وعندما نقول البناء القصصي يأتينا أو تأتينا إشكالية عندها قد يقول البعض دائما تقولون أو أحيانا تقولون البناء القصصي، وفي أحيان أخرى تقولون البناء الدرامي، فما الفرق بين البناء القصصي والبناء الدرامي وأيهما أصوب وأكثر صحة؟ الحقيقة مسألة البناء القصصي والبناء الدرامي بينهما تداخل كبير جدا حتى يوشك أن يكون بناء واحدا يحمل اسمين، لكن الحقيقة أن هناك دقة كبيرة تميز بين البناء القصصي والبناء الدرامي تماما، هي العلامة الفارقة التي تميز بين القصة والمسرحية، لأن الدراما كلمة مرتبطة بالمسرحية والقصة مرتبطة بالقصة والرواية. فعندما أقول بناء قصصي وبناء درامي، إذن أنا أنظر إلى العلامة الفارقة التي تميز هذين الفنين عن بعضهما البعض بغض النظر عن القواسم المشتركة الكبيرة التي يعني يتصف بها هذان الفنان، يعني فيهما شخصيات، فيهما أحداث، فيهما صراع، فيهما فكرة، فيهما زمان، فيهما مكان، فيهما نهاية وحل، كويس. ولكن العلامة الفارقة التي تميز القصة عن الدراما كما درسنا في الأدب الفلسطيني وغيرها من المساقات، نقول هي أن القصة تعتمد على السرد بينما تعتمد المسرحية على الحوار. وبالتالي من السهل علي كمتلقي أو كناقد ينظر إلى النص أن أحدد بدقة إلى أي هذه الأنواع ينتمي، هل هو بناء قصصي أو بناء درامي هذا النص. إذا وجدت أن الحوار هو الذي له الحضور الأكبر في النص أو في القصيدة، فورا أقول البناء درامي وأنا مستريح. وأما إذا كان السرد هو الأكثر حضورا أو هو الحاضر والذي يمسك بزمام النص، فعند ذلك أقول البناء القصصي، لأنه السرد مرتبط بالقصة والحوار مرتبط باللي هو الدراما. وبالتالي هذا أمر لابد منه، وأعتقد أنه التفرقة بينهما ليست صعبة، وسواء قلنا البناء القصصي أو البناء الدرامي نحن ندور في فلك واحد وليس الأمر مختلفا، لكن مسألة التدقيق مهمة، وبالعكس يعني تعطينا يعني انطباع عن حجم الوعي بطبيعة الفروق المميزة بين الفنون الأدبية المختلفة. الحقيقة البناء القصصي يسهم في اللي هو يعني الابتعاد عن السطحية المباشرة للنص، يعني ويقرب الشاعر من طرح رؤية يعني أكثر شمولية، أكثر حيوية، ليس فيها ركاكة أو بساطة، وإنما فيها عمق، فيها اللي هو حيوية، فيها تشويق، وهذا طبعا يعني أكيد، لأننا عندما نقول بناء قصصي أو بناء درامي فنحن نضيف جمالا على جمال، لأن الشعر فيه جماليات الخاصة وعلامات المميزة، وهي الموسيقى الشعرية مثلا بالإضافة إلى الأشياء الأخرى، فكيف بك وإذا أضيف إليها أيضا جماليات القصة، كل جماليات القصة أو معظمها. إذا نحن نضيف إلى القصيدة أو النص نضيف إليه جمالا على جمال، ونعطيه قوة أكبر وجمال أكثر. الحقيقة عندي نموذج اللي هو البناء القصصي، فيه نوع من الطرافة، ويتميز أيضا بأسلوب السخرية المعروف عن الشاعر العراقي أحمد مطر. يقول الشاعر في قصيدته عائد من المنتجع: حين أتى الحمار من مباحث السلطان، كان يسير مائلا كخط ماجلان، فالرأس في إنجلترا والبطن في تنزانيا والذيل في اليابان. ويقول في النص أيضا، يبدأ الحوار بين الذين يستقبلون، ناس جاءوا ليستقبلوا يعني قريبهم الموجود في معتقل مباحث السلطان، يقابلون هذا الحمار الخارج من المباحث، يقولون له: خيرا أبا أتان، أتقصدونني؟ نعم، ما لك كالسكران؟ لا فيء بالمرة، يبدو أنني نعثان، هل كان للنعاس أن يهدم الأسنان أو يعقد اللسان؟ قل عذبوك مطلقا، كل الذي يقال عن قسوتهم بهتان، بشرك الرحمن لكننا في قلق، قد دخل الحصان منذ أشهر ولم يزل هناك حتى الآن، ماذا سيجري أو جرى له هناك يا ترى؟ لم يجري شيء أبدا، كونوا على اطمئنان، فأولا يستقبل الداخل بالأحضان، وثانيا يسأل عن تهمته بمنتهى الحنان، وثالثا أنا هو الحصان. وتنتهي بذلك القصيدة بهذه بهذا البناء اللي هو الدرامي، وهو الأقرب لأن نقول عنه البناء الدرامي وفق التمييز الذي ميزناه قبل قليل، لأن السرد الذي جاء في بداية النص كان عبارة عن يعني ما يشبه التعليمات التي يكتبها المخرج في المسرحية، ثم بعد ذلك دخلنا إلى حوار متبادل بين طرفين، حوار خارجي متبادل بين طرفين، لا يوجد سرد، وبالتالي هي أقرب إلى البناء الدرامي. وقلت أنا إحنا في فلك واحد ندور. واضح تماما أن هذا البناء القصصي كما نرى احتوى على شخصيات، شخصية رئيسة، شخصية أبا أتان، هذا أبو أتان، طبعا أتان هي أنثى الحمار، وطبعا الجماعة عندما رأوا هذا الحصان بحالته المنتكسة يعني خارجا من اللي هو المعتقل، معتقل مباحث السلطان، فيعني تخيلوا أنه حمار، كان وزنه مثلا 100 كيلو صار 50 كيلو 45 كيلو، منكمش، أسنانه مكسرة، وبالتالي هو ليس مطلقا لا يعطي انطباعه. طبعا كيف بك إذا تخيلت أن هؤلاء هم أقاربه لم يعرفوه، فيكلمونه ويرد عليهم بأسنانه المكسرة، فإذا به يعني حتى الكلمات تخرج منه، وهذا طبعا من إبراز الجانب الواقع على طبيعة الحوار الذي أضفاه الشاعر بطريقة فكاهية على كلام الحصان، لأنه إذا تهشمت الأسنان حرف السين والصاد والشين، حروف هذه تصبح غير قابلة، كلها تتحول إلى إث، لأنه اللسان لا يجد شيئا يرتكز عليه أصلا. وبالتالي عندي شخصية رئيسة هي شخصية الحصان، الذي يعني تطور حاله حتى أصبح بما يشبه الحمار نتيجة التعذيب الشديد الذي تلقاه في مباحث السلطان، والشخصيات هنا طبعا بالتأكيد رمزية. في عندي ناس أحباب إله وأصدقاء وأقارب يستقبلونه، وبالتالي يفاجؤون في النهاية وهم يبحثون ويسألون عن الحصان الذي في الداخل، أنه الحصان دخل ممسوخا إلى ما يشبه الحمار في اللي هو نهاية القصيدة. وبالتالي في عندي شخصيات رئيسة، في عندي شخصيات ثانوية، المخابرات، الناس اللي قابلهم في الداخل، أيضا في عندي حوار خارجي من أول النص إلى آخره، في عندي مشكلة، في عندي صراع، في عندي أحداث، في حدث يتطور، حصان خارج كان داخل، وفي عندي استباق، لما آسف استرجاع، عندما قال يعني عندما قالوا له يعني انه قلقنا يعني كل لكننا في قلق، قد دخل الحصان منذ اشهر ولم يزل هناك حتى الان، وبالتالي بتكلموا عن شيء حدث قبل بداية النص، وهذا نسميه في اللي هو الاسترجاع كما تعلمون في تقنات اللي هو القصة. ايضا في عندي النهاية التي شكلت مثل الومضة أو اللي هو فيها مفارقة الحدث، عندما نكتشف أن هذا الحمار أبو أتان الذي سموه أبو أتان أبو الحمارة هو عبارة عن الحصان الذي جاءوا ليسألوا عنه والذي هو صديقهم وحبيبهم وقريبهم، إذا تفاجأوا بهذا الأمر، إذا في عندي مفارقة بالإضافة إلى ذلك. إذا أنا أمام بناء قصصي، بناء درامي متكامل من أول النص إلى آخره، وهذا طبعا أضاف إلى جمال الشعر اللي هو جمالا آخر، هو جمال هذا الجمال الدرامي أو الجمال القصصي الذي لمسناه والذي رأيناه. يعني نعم، نحن حسمنا الأمر وقلنا أن البناء القصصي، وقلنا إن البناء القصصي والبناء الدرامي يسيران في فلك واحد، لأنه كل القواسم المشتركة موجودة بينهم. الآن إحنا أحببنا أن نتعلم شيئا، وكيف نميز؟ يعني هذا النص الموجود بين أيدينا هو بناء درامي قولا واحدا وليس بناء قصصيا، بناء درامي، لكن الاشتراك بين في المعنيين وارد. إذا أنا أمام بناء الدرامي، لماذا قلت هذا الكلام؟ لماذا أستطيع أن أجزم بهذا الكلام؟ لأن الحوار سائد في النص وليس سائدا فقط، حتى وجود السرد البسيط اللي في أول النص كان عبارة عن ما يشبه التعليمات التي يقولها أو التي يكتبها الكاتب المسرحي. إذا هي بناء درامي، وأنا قلت يعني سنخرج من هذه الإشكالية بناء درامي أو بناء قصصي ونحدد الأمر بكل بساطة، وليس لدينا مشاحة في الاصطلاح. يعني حتى البناء القصصي على فكرة يمكن أن يقال عنه البناء الدرامي، لأنه القصة تحتوي على جانب من الدرامي. عندما ندرس الرواية في المستقبل إن شاء الله سنجد أننا نقول بناء الدرامي للرواية وبناء ملحمي، وبالتالي أنا وصفت الرواية بالدرامية. لماذا؟ لأنه في قاسم مشترك كبير يقربها من اللي هو المسرحي، بخلاف مثلا البناء الملحمي اللي بيحتوي على لا يحتوي على نفس المواصفات. إذا أنا حتى الوصف الدرامي للقصة وارد، لكن إذا أردنا الدقة دائما، يعني نحب دائما نتعلم المصطلحات بشكل أكثر دقة، نقول هذا بناء درامي. قد يمر علينا نموذج آخر فنقول هذا بناء قصصي. كيف؟ لأن السرد أغلب هنا، الحوار أغلب، فهذا جميل يعني أن نركز عليه وأن نفهمه بشكل جيد. عندي أيضا اللي هو البناء اللولبي. البناء اللولبي هو يعتمد على الدوران في محور فكرة معينة. في عندي فكرة يحدث في مسألة دوران فيها. طبعا أنا في عندي في البناءات كما سأرى بعد قليل البناء الدائري. طب ما الفرق بين البناء الدائري والبناء اللولبي؟ البناء الدائري يكون يعني يبدأ النص من نقطة ويدور النص في دائرة، وفي نهاية النص نصل إلى نفس النقطة، خلاص أحكمت أغلقت دائرة. لكن في البناء اللولبي أو الحلزوني فأنا يبدأ النص من نقطة بداية ويدور في شكل دائري، ثم يصل إلى نقطة البداية هذه، وبدلا من أن يلتحم بها ويغلق يبدأ دائرة جديدة مثل الحلزون أو مثل الدائرة، ولذلك أسموه بالبناء الحلزوني أو البناء اللولبي. الحقيقة النموذج الموجود لدي هو نموذج للشاعر المعاصر موسى أبو جليدان، أيضا في رثاء الشهيد أحمد ياسين. يقول في هذا النموذج في مقاطع منه طبعا وليس كل النموذج: لم يقتلوك وإنما في الخلد يا رمز التألق أسكنوك، لم يقهروا فيك الإباء ولو بأطنان الإبادة أمطروك، إن مزقوا الجسد القعيد ففكرك الوضاء رسخه بنوك، هذا ممات الشامخين فنم قرير العين، لا لم يهزموك يا همة وثابة فضحت الناكصين عن العظائم، كرسيك المذبوح أسمى من عروش العار عشاق الولائم، من شاخ عزمهم وشلت روحهم فاستمرأوا صنع الهزائم، هل يدحر الصمت الخؤون عن الخوالف مستبدات الجرائم، هل سكوتهم يعفيهم أو يعني يمنعهم من اللي هو الاتهام بهذه الجرائم التي اتهموا بها. الحقيقة هذا النص يعني أطول من ذلك، الشهادة يعني أعطاها، يعني هو تكلم فيها أكثر من دائرة، يعني هو بتكلم في رسم ثلاث دوائر رئيسة للإمام الشهيد، ودائرة لأتباع الإمام، ودائرة اللي هو أعداء الإمام اللي هم شارون ومفاز والاحتلال. طبعا هذه الدوائر لكن لم تتوقف عند الإمام نفسه. وجدنا أن هناك خمس دورات تم الحديث عنها. عندما أقول خمس دورات معناته وكأني بتكلم عن مقاطع تدور في فكرة في تمجيد الشيخ في الحديث عن استشهاده في عظمته عن نقاط تتمحور حولها هذه الدوائر. يتكلم عن أطنان الإبادة، عن المطر من الرصاص، عن الكرسي المذبوح، عن مطامح العظماء التي تدرك بالدماء، الأوسمة التي يحصلها نسائم. ثم ينتقل بعد ذلك من الإمام إلى أتباع الإمام فيتحدث عنهم في ثلاث دورات حول محور نضج الدعوة، الإصرار على مواصلة الجهاد حتى ولو استشهد اللي هو الإمام. الدائرة اللي أو الدوائر المختصة بأعداء الإمام حظيت فيها باللي هو دورتين، دورة تحدث فيها عن شارون الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الحين، وعن دائرة أخرى عن مفاز اللي هو وزير الدفاع في ذلك الحين. طبعا انبنى هذا الأمر على أساس اللي هو التكرار الفني المركب الذي يقوم على تكرار المعنى لكن فيه انتقال من جزئية إلى جزئية. الحقيقة أيضا يعني هناك يعني بناء يتقارب نسبيا أو قد يختلط أحيانا مع البناء اللولبي، البناء الذي يسمى بالبناء مقطع اللوحات، لكن البناء مقطع اللوحات يختلف عن البناء اللولبي في أن كل مقطع منه يعني هو في خيط يربط بينه وبين المقاطع الأخرى، لكن كل مقطع يكاد أن يكون قصيدة مستقلة بحد ذاتها. طبعا البناء المقطعي سنجده عند الشاعر أحمد مطر في قصيدته الطويلة التي أسماها إني المشنوق أعلاه، حيث قسمها إلى 20 لوحة، كل لوحة تحمل عنوان مستقل، منح كل لوحة خصائص مميزة يظنها المتلقي لأول وهلة خصائص قصيدة مستقلة لشعوره باكتمالها، لأن كل قصيدة فيها مكتملة. لكن القراءة الواعية لهذه اللوحات تظهر الترابط العضوي والنفسي والفكري بينها، حيث تتكامل معا لتعطينا قصيدة تروي حكاية الشاعر في الوطن العربي من لحظة الموت إلى لحظة الإعدام، وفكرة قمع الحريات في المجتمع العربي. يعني وفي قصيدة أخرى غير قصيدة إن المشنوق أعلى، قصيدة الوصايا وسماها الوصايا العشرة، بقسم الشاعر قصيدته إلى 10 لوحات، كل وصية فيها أو كل لوحة فيها وصية من الوصايا، كل وصية تصلح أن تكون قصيدة مستقلة ولكن في ترابط بينهم، فكرة القمع، قمع الحريات الموجودة بينها. كل لوحة عمل لها رقم لأنه قال عنها الوصايا العشرة، وأفرد طبعا هنا في نوع من التضمين التراثي لأنه بيتكلم عن الوصايا العشرة الموجودة عند اللي هو في الكتاب المقدس، ويعني أفرد لكل صورة وصية من وصاياه. وقرأ ولو قرأنا كل وصية من هذه الوصايا سنجد أنها قصيدة مستقلة تحمل كل سمات أسلوب الشاعر اللي تعودنا عليها في التكثيف، في الاختصار، في الإيجاز، في الومضات الانفجارية، في المفارقة الصادمة التي تحدث في نهاية كل قصيدة. وبالتالي هذه الوصايا العشر تمنح المتلقي صورة قمع الحريات ومعاناة الإنسان أو المواطن العربي. في اللوحة الأولى مثلا بصور الشاعر مبالغة الأنظمة في حفظ أمنها وخوفها حتى من النائمين الغافلين، يقول فدع المصباح مشبوبا لكي تدرأ عنك الاتهام، يا صديقي كل فعل في الظلام هو تخطيط لإسقاط النظام. وفق الأسلوب المتبع عند الشاعر أحمد مطر كان يمكن أن نقول هذه القصيدة هي قصيدة متكاملة، يعني لا تحتاج إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها، فيها مقطع لكنها على الرغم من ذلك تستمر لتتكامل معها اللوحات الأخرى لتشكل صورة أكبر أو أكثر اتساعا. لوحة ثانية يصور حالة إعلان الطوارئ التي يدفع المواطن ثمنها في شكل ساخر، يقول احترم حظر التجول، لا تغادر غرفة النوم إلى الحمام ليلا للتبول، أعزكم الله. كويس. وبالتالي أيضا احترم حظر التجول. طبعا مرت فينا قصائد للشاعر أحمد مطر يعني يمكن أقصر من هذه أو أطول في البناء التوقيعي كما سنرى بعد قليل. وبالتالي هي قصيدة لها استقلاليتها تنسجم مع القصيدة السابقة لأنها تؤكد على نفس الفكرة، في رابط يربط بينهم، كل واحدة مقطع ولكن يشكل لوحة، هذه اللوحة تضيف جمالا إلى اللوحة السابقة. في اللوحة الثالثة يبرز معنى إلغاء الحريات بصورة أكبر من خلال فرض السلطات على المواطنين الحصول على إذن بالصلاة، وقد رأينا هذا على أرض الواقع لأنها اتصال بجهات خارجية مع الله عز وجل. ويتطور الأمر في اللوحة الرابعة إذ تمنع السلطات تناول القهوة والشاي لما فيها من منبهات تتعارض مع رغبة السلطة في محاربة الوعي والانتباه. في اللوحة الخامسة يصل الأمر إلى الثياب بأدوات المطبخ البريئة، وهي الأنبوبة، الغاز، السكاكين، أعواد الثقاب، سفافيد الكباب، لأنها قد تكون أسلحة لإعداد الانقلابات للطبيخ. طبعا كلام فيه نوع من السخرية المريرة. في اللوحة السادسة بيصور الشاعر محالة المواطن الصالح إذا ما رغب في الخروج من بيته، إذ أنه يترك رأسه في البيت من باب الحذر، لأنه ممنوع عليه التفكير. في اللوحة السابعة يصور حالته إذا ما خرج من البيت واقترب من سفارة ما من سفارات الدول الخارجية، إذ عليه ألا يتوقف إلى جانبها مهما كان الأمر. أوعك. وفي اللوحة الثامنة يصور نهاية يوم المواطن المهدد بالإبعاد عن الوطن لأتفه الأسباب. في اللوحة التاسعة يصور المواطن في حالة الاعتقال وعمليات التعذيب التي قد يرضخ لها في أي لحظة من اللحظات. وأما في اللوحة العاشرة فيصور حالة المواطن لحظة الموت وخياراته المتعددة التي ينبغي عليه أن يترك، تحديد نوع أهل السلطات. يقول: لا تمت منتحرا، لا تسلم الروح لعزرائيل في وقت الوفاة، ليس من حقك أن تختار نوعية أو وقت الممات، انتبه لا تتدخل في اختصاص السلطات. حتى الموت لست مخيرا ولا مسموحا لك، وليس لديك حرية الاختيار في نوع الموت. يعني حتى كمان هذا الأمر، طبعا هي فيها كما قلت كل لوحة من هذه اللوحات فيها استقلالية، ولكن كل واحدة فيها ترتبط بالأخرى لتشكل مع بعضها البعض يعني صورة كلية كبيرة تبرز لنا حجم المعاناة وقمع الحريات في الواقع العربي الذي الحمد لله وصل اليوم إلى الربيع العربي. وهذا طبعا كان من الطبيعي، ولعل يعني الشعراء المعاصرين ومنهم الشاعر أحمد مطر يعني كان له دور وكان لهم دور في توعية الجماهير ودفعهم باتجاه اللي هو التحرير والتخلص من الحرية والقمع، وتصوير الموضوع بشكل ساخر، لكن شكل ساخر مؤلم مؤلم، لأنه في الحقيقة عندما نتكلم عن الحصان الذي أصبح ممسوخا مثل الحمار، القضية نضحك عنها نضحك فيها، ولكن لو تخيلت أن هذا أحد أقربائك، أخيك، أخوك، أبوك، يعني أنت تذهب يعني وزنك مثلا 100 كيلو أو 90 كيلو تعود 45 كيلو، مهشمة أسنانك، الكرابيج يعني معلمة على كل هذا، أمر يعني مؤلم. فهي سخرية مريرة، لكن كان لها دور كما قلنا في الدفع باتجاه تغيير الواقع. هذه القصيدة المبنية بناء مقطعي اللوحات، نلاحظ التواصل ما بين هذه اللوحات. يعني عندما نراها مثلا موجودة بالخط الأحمر، حالة المواطن في من لحظة النوم في الليل بتمر بصلاة الفجر، بإفطار الصباح، بالخروج إلى العمل، بالمرور في طرقات الوطن، بتنتهي بانتهاء اليوم، باعتقال المواطن، باختصاص السلطات حتى بنوعية الموت. إذا أنا في كل لوحة من اللوحات، صحيح كانت بتشكل لوحدها جزئية، لكن عندما أنظر لها بالرؤية الشمولية سأجد أنني أمام صورة متكاملة لواقع المواطن من لحظة اللي هو اليقظة إلى لحظة اللي هو النوم في نهاية اللي هو النهار. إذن فكل لوحة تقود إلى اللوحة التي تليها، حيث تمسك كل اللوحات برقاب بعض البعض في علاقة عضوية بينها. يعني القصة مش قصة أنه كل واحدة لها استقلاليتها يبقى منفصلة عن الأخرى. إذا جئنا إلى البناء الدائري، البناء الدائري قلنا يعتمد على ابتداء القصيدة بموقف معين أو لحظة نفسية معينة، ثم العودة مرة أخرى بعد دورة القصيدة إلى النهاية، في الوصول إلى نهاية القصيدة إلى الموقف نفسه، واختتام القصيدة به، حيث يلجأ الشاعر من أجل تحقيق ذلك إلى تكرار الأبيات أحيانا أو السطور الشعرية التي كانت في بداية القصيدة. هذا الأمر وجدناه أيضا عند الشاعر أحمد مطر من خلال قصيدة بعنوان اعترافات كذاب، حيث يقول في أولها: بملء رغبتي أنا ودون ما إرهاب، أعترف الآن لكم بأنني كذاب. وبعد هيك بدور حول المضمون في أثناء القصيدة في مثل قول: أخدعكم لو قلت لكم كذا وكذا، أني أنا الجماعة أو الحكام قمعوا عمله، أدعي أني قلت كذا وكذا، ما أكذبني لما قلت لكم كذا وكذا، أوهمتكم بكذا وكذا، ما أكذبني. من خلال صورة متعددة للأكاذيب، لكن وأنت تقرأها تشعر وكأنه الرجل يعني يقول حقائق، ولكنه كأنه الآن مسلط على رأسه مسدس ومطلوب منه انه يعني يغير كلامه واقواله، وبالتالي هو امام الجمهور يقول في البداية بملء رغبتي انا ودون ما ارهاب اعترف الان لكم بانني كذاب، كل ما قلت لكم كذا وكذا وكذا وكذا هو ليس صحيحا. ويختم القصيدة بقوله، وحط يعني حتى ثلاث نجمات فاصل يعني يعبر عن سكتة يعني ليست يعني قليلة، يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب. هو بالتالي هو ينهي القصيدة، وكأنه هو يعني الظاهر كأنه هو يؤكد أنه هو يعني يكذب ويستمر في الكذب، لكنه عندما يتوقف ويسكت سكتة طويلة وبيقول لهم يا ناس لا تصدقوا فإنني كذب، كل الكلام اللي قلت لكم إياه أنا الآن هو ليس كذبا. هو انتهى بنفس النهاية، تذكر معي بداية القصيدة كانت بملء رغبتي أنا ودون ما إرهاب أعترف الآن لكم بأنني كذاب، لما أنهى قال يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب، نفس الاعتراف مع الفارق في الدلالة. هناك كان هو يقول باعترافه من أجل يعني مجبر عليه، في النهاية بعد أن قال كل ما يريدونه تحت الضغط وتحت الإكراه وتحت الخوف، زي حكاية الحصان الذي مسك إلى حمار، وإيش ماذا حدث له؟ كان يقول لا، لا أحد يتكلم، الذي يذهب هناك يتعامل معه بشكل جيد، ممسوخ مهشم أسنانك ممسوخ، وبالتالي الخوف الرعب، وهذا واقع. نحن لا نتكلم عن مفردات، وهذا ما يميز الشعر العربي المعاصر على فكرة، أنت لا تجد هنا مجرد غزليات أو مجرد تهويمات في الخيال، الشاعر هنا يتحدث عن واقع الأمة، عن الواقع، ويتكلم عنه بطريقة يعني كما قلت فيها نوع من الابتكار، فيها نوع من السخرية، فيها نوع من إضفاء صور متكاملة من أول اللي هو النص لآخره. وبالتالي إذن يمكن أن يفهم أن الشاعر مستمر في اعترافه بأكاذيبه السابقة، ويمكن أن يفهم أن الشاعر يلغي كل اعترافاته السابقة كما قلت، وتأمل ألا يصدق أحد أنه كذاب، ولكن الحقيقة تنبض في كل حرف من حروف القصيدة بتكذيب هذه الاعترافات، حيث يظهر بوضوح أنها جاءت تحت الضغط والتهديد والإكراه. هذا كان البناء الدائري كأنموذج، يعني لا نستطيع أن نطرح، يمكن في الكتاب أحيانا يكون أكثر من أنموذج. البناء التوقيعي وهو من البناءات الجميلة جدا، ويمكن يكون شاعرنا العراقي أحمد مطر من أبرز الناس الذين كتبوا عليه، ولكن هناك كثير من الشعراء كتبوا في البناء على طريقة البناء التوقيعي، ومنهم طبعا حتى نزار قباني، ومنهم محمود مصلح ومحمود مفلح وغيرهم من الشعراء المعاصرين. البناء التوقيعي هو الصورة المركبة للقصيدة من خلال صورة واحدة تعتمد على تحقيق أكبر قدر من التركيز والتكثيف. قصيدة قصيرة، لما أقول بناء توقيعي يعني تخيل أنت كلمة توقيعي من أين جاءت؟ من كلمة توقيع، عمره حد وقع يعني صفحتين أو ثلاثة، هو بوقع في نصف سطر، في ربع، في إيش نصف سطر؟ في خمس، في عشر سطر. توقيع، بناء توقيعي. طبعا فن التوقيعات عرف عند العرب، يعني أحد الحكام يعني وصلوا أو الخلفاء وصلوا أنه الوالي فلان يعني قد أساء كثيرا، فأرسل له يعني ما اللي هو توقيعا، توقيع يعني باختصار قال له كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتزلت وإلا اعتدلت، أو فإما اعتدلت وإلا اعتزلت، نقطة. وبالتالي البناء التوقيعي بتميز كما تلاحظ حتى في الفن العربي القديم النثري، عرف يعني فن التوقيعات بأنه قصير جدا مكثف يحمل معاني غزيرة. اليوم لما طبعا هذا كلام في الشعر العربي لم يكن موجودا القديم، يعني في الشعر العربي القديم قال لك أقصر قصيدة يعني ممكن تعتبر قصيدة عندما تتكون من سبعة أبيات، وإذا كانت يعني بعض الشعراء كتبين بعض الأبيات قد تكون ضاع جزء منها، أو هو كتب بيت أو بيتين أو ثلاثة يقولون عنها مقطوعة أو قطعة شعرية. لكن البناء التوقيعي بمفهوم أنه هذه قصيدة متكاملة الأركان وفيها صورة كلية من أول النص إلى آخره وبشكل مكثف ومختصر ومجتزأ، هذا طبعا عرف في الأدب المعاصر، لم يعرف عندنا عندي اللي هو في الأدب العربي فقط، عرف في اللي هو اليابان باسم الهايكو، شعر الهايكو أيضا هو مثل البناء التوقيعي عندنا، قصير جدا مكثف جدا. وحتى كمان أكون يعني كمان أكثر يعني أقول أيضا في الشعر الألماني عرف بفن الأبوغرام، فن الأبوغرام هذا فن عرف في اللي هو الأدب الألماني أو الشعر الألماني، تكتب القصائد بطريقة قصيرة جدا مثل يعني أبيات قصيدة توضع على مثلا شاهد القبر، على هدية من الهدايا، على غيره، عرف هذا الفن وسمي بفن الأبوغرام. احنا اخترنا له اسمه لم نقل الهايكو ولم نقل الأبو جرام، يعني على الرغم من التشابه الكبير بين البناء التوقيعي وبينهم، اخترنا الاسم العربي الذي عرف عندنا في الأدب العربي بالتوقيعات، فقلنا البناء التوقيعي، يعني هذا من باب اللي هو الحرص على استخدام أو توظيف المصطلحات العربية. طبعا تخيل عندي قصيدة قصيرة يعني لا يمكن حرف حذف حرف منها أو كلمة مكثفة، كويس، قصيدة لأحمد مطر سر المهنة، يقول: اثنان في أوطاننا يرتعدان خفية من يقظة النائم، اللص والحاكم. طبعا لص صغير ولص كبير. طبعا هذا الكلام بصور الشاعر بكلمات معدودة بلوحة، أو على فكرة فيها بناء قصصي كمان، يعني ليس بالضرورة كما أحيانا يكون في الصورة الجزئية عندي تشخيص وعندي تجسيم، وعندي مثلا في نفس المركب في عندي تشخيص وممكن يكون في كناية الكلمة اللي جوارها أو معها، يعني في تركيب للصورة. فأنا القصيدة مبنية بناء توقيعي، ورغم ذلك فيها جرعة اللي هو البناء القصصي الذي تحدثنا عنه، وهنا بناء قصصي صحيح يا عبد الرحمن، لأنه قلنا هنا سرد، هنا لا يوجد حوار، وبالتالي هذا بناء قصصي قولا واحدا لو أردنا أن نقول تسميته من ناحية اللي هو البناء القصصي أو درامي، لكن لأنه قصير جدا قلنا البناء التوقيعي. وبالمناسبة يعني أنا يعني هذا الكلام يعني من الجميل أن نقول أنه في القرآن الكريم السور القصيرة سور قصيرة جدا، هذه أيضا يعني لا يعني قد تسمى بالبناء التوقيعي من باب أنه لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ويعني وبعض اللي هو العلماء يعني أعطوها أسماء لكن لم تكن أسماء دقيقة، هي أقرب لما نقول عنه بالتوقيعات أو بهذا، وهذا استخدمه الله عز وجل، ويعني يعتبر يعني صورة يعني جميلة ومعبرة ومكثفة وتوصل الفكرة بشكل كبير إلى اللي هو المتلقي، وبالتالي هذا أيضا نستطيع أن نشير إليه. هذه القصيدة تبرز لنا واقع الفساد الاجتماعي، واقع الفساد السياسي والدستوري، وأحيانا عندما تأتي لتحاكم لص سرق دينار أو 10 دنانير، بينما يكون مثلا وزير أو حاكم سرق آلاف أو مليارات الدنانير، فهنا في إشكالية. فلكن في كل الأحوال الشاعر ركز على أمر، وكأنه يقول للشعوب: يمكنكم أن تشكلوا خوفا لهؤلاء، سواء اللص الصغير أو اللص الكبير. اثنان في أوطاننا يرتعدان خيفة من يقظة النائم، اللص والحاكم. طبعا الشعب هو النائم، سواء كان النائم الذي يتسلل إلى بيته لص صغير أو النائم اللي هو الشعب، طبعا يحتاج إلى أن يستيقظ الشعب، وكان والحاكم كان يخشى من ربيع عربي، واللص كان يخشى من ربيع ليلي يستيقظ فيه صاحب البيت فيكشفه طبعا. فالاثنان اذا ايضا من النماذج اللي هو التصوير بالبناء التوقيعي قصيدة خطة للشاعر احمد مطر، يقول فيها: حين اموت وتقوم بتأبين السلطة ويشيع جثمان الشرطة، لا تحسب ان الطاغوت قد كرمني، بل حاصرني بالجبروت وتتبعني حتى آخر نقطة، كي لا أشعر أني حر حتى وأنا في التابوت. وأيضا يمكن أن يسمى هذا البناء بالبناء القصصي، وقولا واحدا البناء القصصي وليس البناء الدرامي، لأنه لا يوجد حوار، وإنما يعتمد في عندي شخصيات في عندي أحداث ويعتمد على السرد، وبالتالي أقول هذا بناء قصصي. جميل يعني أنه إحنا نربط الأمور ببعضها البعض. طبعا القصيدة صور فيها الشاعر قمع الحرية السلطة للحريات في العالم العربي، مطاردتها للمواطن حتى آخر لحظة عند موته وتشيعه في المقبرة، وقدرة هذه الأجهزة حتى وهي تشيعه، هذا الإعلام الكاذب، ويعني هو يقتله ويمشي في جنازته ويؤبنه، فمثل القاتل الذي يمشي في جنازة اللي هو القتيل، وبالتالي هو حتى عندما يرتكب الجرائم يجملها وبقولك لا هذا بطل، وإحنا يعني عمال بنحيي فيه وبنوصله لآخر لحظة، مع أنه يريد أن يوصله لآخر لحظة خوفا من أن يستيقظ من التابوت أو يقوم من التابوت. إذن يلاحظ، وهذا طبعا نوع من السخرية وإبراز حجم الخوف الذي يشعر به الحكام في تلك الأثناء، وطبعا الحمد لله لربنا غير هذا الواقع. ويلاحظ أن الشاعر قدم هنا صورة كلية واحدة مستخدما الحد الأدنى من الكلمات وأدوات التعبير، وهذا التعبير كان مكتنزا بالبعد العاطفي والمعنوي، بيخفي تداعيات كبيرة من صور القمع، يعني أنت عندما تقرأها يمكن أن تتخيل عشرات مئات آلاف صور القمع اللي ممكن أن تمارس عن، وبالتالي هي يعني مثل الكبسولة الصغيرة، يعني عندما أقول لك أو تشبه ما يمكن أن نقول عنه الفلاش الموجود في الجهاز أو الموجود في الجيب، يحمل أطنان من المعرفة، كتب، آلاف الكتب، وهو صغير جدا، كبسولة صغيرة. وأيضا كبسولة الدواء عندما تكون صغيرة بحجم أقل من عقلة الأصبع، ورغم ذلك تحتوي على كمية هائلة مركزة مكثفة من دواء معين أو علاج معين يعالج مرض أو ما شابه. شاعر نفسه هذا الكلام يمارسه عن وعي، يقول في إحدى المقابلات معاه: وخاصة الدهشة أول ما يدفعني إلى تعبئة الومضة، بسميها الومضة اللي هي القصيدة، في كبسولة صغيرة شديدة الانفجار، حيث أعمل أولا على تركيز فكرتها وكلماتها. فهو يمارس هذا البناء عن وعي. وأيضا هذا الكلام نستطيع أن نلمسه عند شاعر مثل أحمد مطر، لأنه اتخذه نهجا لنفسه، حيث أسمى مجموعاته الشعرية إذا كنتم تذكرون لافتات. شو اللافتة؟ عبارة عن لوحة فيها بعض الكلمات الكبيرة التي تركز على فكرة كبيرة، هي كلمات صغيرة ولكن تركز على فكرة كبيرة. فهذا أيضا يعني بناء توقيعي. على كل الأحوال يعني نختم بقصيدة للشاعر يقول فيها، يعني عنوانها قلم: جس الطبيب خافقي وقال لي: هل ها هنا الألم؟ قلت له: نعم. فشق بالمشرط جيب معطفي وأخرج القلم، هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي: ليس سوى قلم. فقلت: لا يا سيدي، هذا يد وفم، رصاصة ودم، وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. وبالتالي هو أيضا يركز على مفهوم الحرية. أنا عندما أحصيت يعني حضور اللي هو كلمة الحرية على صعيد المعجم، معجم الشاعر، وجدت أنه لا تكاد تخفى أو تغيب كلمة الحرية مفردة من مفرداتها أو معنى من معانيها عن صفحة من صفحات مجموعات الشاعر السبعة أو بالإضافة إلها الأربعة الأخرى. إذن حضور مفهوم الحرية أو لغة الحرية أو لفظة الحرية أو معجم الحرية واضح. طبعا هذا كما يقول الناس في الأمثال، يعني حلم الجعان عيش وحلم الأعمى قفة عيون، أنه يشوف ويبصر. وبالتالي دائما الإنسان يحلم ويتحدث ويكون لسان حاله هو الوجع الذي يعاني منه. وبالتالي الشاعر لأنه يرى أو المعاناة الأكبر في اللي هو المجتمع العربي من غياب الحريات، فهو هذا الأمر هو الذي يعني أوجد عنده حضور هذا الموضوع. طبعا الحاكم أيضا له حضوره، الموت أيضا له حضوره بكافة الأشكال والألوان المختلفة. القصيدة هنا: جس الطبيب خافقي وقال لي هل ها هنا الألم، ماذا يمكن أن نقول عنها؟ هي بناء توقيعي، وهي بناء درامي ولا قصصي؟ أيهما أقرب؟ لماذا درامي ولماذا قصصي؟ تفضل. قصصي بتعتمد على الحوار، احنا قلنا القصصي هو يعتمد على السرد. هو على كل الأحوال يعني يكاد أن يكون السرد موجودا بشكل لا بأس به، يعني هو الحوار موجود، وهذا من جمال العمل أنه الحوار موجود، لكن السرد يمسك بزمام القصيدة. نعم، يعني جس الطبيب خافقي وقال لي، حتى عندما يأتي الحوار قلت له، فشق بالمشرط جيبا معطفي وأخرج، هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي، فقلت، يعني حتى مسألة فقال وقلت بدون وجود، صحيح حوار ولكن في يعني في وجود للسرد بشكل أو بآخر. على كل الأحوال كما قلت، البناء السردي والبناء القصصي متقاربان، ولا مشاحة في أن أقول البناء القصصي أو البناء الدرامي، البناء القصصي أو البناء الدرامي متقاربان، لا يعني لا مشكلة كبيرة. وهذا يؤكد لنا مثل هذه النصوص التي تكاد أن تتعادل فيها كفة السرد وكفة الحوار. فإن قلت بناء قصصي فلست مخطئا، وإن قلت بناء درامي فلست مخطئا. في بعض البناءات اللي مرت بنا قبل قليل قلت هذه قولا واحدا بناء قصصي، لأن السرد هو الحاضر بشكل يعني واضح. وفي بعض القصائد قلنا هذه بناء درامي قولا واحدا، لأن الحوار هو الذي يعني يشكل حضورا أكبر. بكل الأحوال يعني بناء قصصي أو بناء درامي، في عندي شخصيات الطبيب الشاعر، وفي عندي حتى الشخصيات غير البشرية اللي هو القلم. القلم والمشرط. القلم طبعا هنا كعنصر من العناصر الحاضرة. فبالتالي كمان الشخصيات ليس بالضرورة كما سنرى في البناء القصة أو في القصة أو في الرواية، ليس بالضرورة أن يكون فقط شخصيات إنسانية. القلم هنا يمثل شخصية لها معنى، لأنها ترمز ولها دلالة على مسألة الحرية بشكل أو بآخر. على كل الأحوال يعني هذا هو كان اللي هو الصورة الكلية. أما المحاضرة القادمة فسيكون عنوانها الصورة الشعرية، ولكن سنتحدث فيها عن لون آخر من التصوير وهو المفارقة التصويرية. طبعا البعض سيسأل يقول صورة جزئية، صورة كلية ومفارقة تصويرية. نقول إن الشعر كما يقول النقاد عنه في عصرنا، الشعر هو التفكير بالصورة، وحضور الصورة بهذا الحجم في تناولنا له دلالته الكبيرة، ويؤكد على المعنى الذي ذكره هؤلاء النقاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.